magayang kay nadu magayang kandi kem fa samon taro nga wa khafdhul janahi adunan kampu nyang kandi nan tatto nyang kandi nandu yang kandi na magayang kandi dawari lil mu'minin mu'minun dangani daro gar holla kibe qara'ani al kibr dundarago te nen ngani kibe ayani at tawadhu nadu magayang kandi ho ho sugana ri sharia no ngani gara jakki man kay gara beru ate nen la te nen nga yani ni opposite ni mathalan alla gara dundara gullagana abiru kinda ko nanti naduma kayan kandi kenja kintenya ni Allah wa mun tabaraka wa taala sirbe ga dundara gunu an kaman da hibur gabgabu nya ka home awalan an kin kaman an tampini banai lannaka an kin gandu tukata plus ki banta kin wallahi dundare ngara kin dingira ki banta kin allati in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi anda dundaro ngari kundu dundara gunya ni sondo men ngandi igal hiki ni sigira ki gawa iki yani rante kin no ngani thumma dundarenga suronta munda haqiqatan harame munda sere munda kebe gidu tikama solle sere nyai hebe gadu nyerondiniya angan du nyerondi suron kenda sawu allakum surunga iniya dundara unga tigolu no ani iniya ima yang kantunga ni jiddan gelli na wutu qifarunga kenda sawu alla fare ngama ga yang qayenta wunda ngani kayrunga iyo gon matung na sawu nyama yang qay yo gon barato ngoni ti alla fare na sawu nyama ya nan tado ado korinton so menyi na majlisinga ikun majlisunga korinton ta menyi no ngani Allah faren ay kundo ku benu ganta taagul me kam Allah faren do kunna ni non kunna daga na taagu basa bana ne kam do kurun to kena me ni non ay kenya na sire gabira ga iga kuma to ngondi iti law kana khaira anda faren ado kebe gari kunu to ngunga na ni khairin ganna ni ma sabaquna ilayhi ku kurun to ku suru lampun to kunni ma yosa mana kata yani dundara ku nga aro sirin kuma na to ngunga la ko daro gara kunu ma kebe sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ila akhiri alaya amma naduma kayan kandi antarni to hosi sirenna ngana ganta khairin ban duma kayan kandi nga salaf ngai diga mun gabo atafsirin no kandi yogonda atafsir tike yogonda tafsir ti ke yaqulu alhasan albasri rahimahullah taala ati attawadhu tawadhu ngani kebe ganati duma kayan kandi awre gani kebe sirgabe ma ko duma kayan kandi nga golline hen ha ko tan sirsiri duma kayan kandi nga hi ko tan ngana babki kharhina din yatabayyan التواضع يعني أن تخرج من بيتك أتن أتيا أوري كان يقول مريم من نبوي كان نغندي فلا يلقى مسلما أن مسلم سنتجمع كلن نغندي إلا رأيت له عليك فضلا أجن ترى أن نغني أيام بسنج أن مسلم سنتجمع كان كان سنة من أيام بسنج كو أنا كنوا من منا كذلك كو أنا كم مغاد الحسن يقول أدي دندرا دم غيان قين ما غيان كان تقول مما أنا نغني كبي حقا ani sireke be agana bugi kan nonda adu islamu suga gemu kana ke magison de non anti kenyam pasiya wa qala ayyub as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala ti madam al-abd yadhun anna fil khalq man huwa sharrun minhu fa huwa mutakabbir ati sire nanto angara simman anti sire sire waduna non anka am posireke be ati wallahi dun dare nan nasiren to ke ga son de meni tang nan sire baani waduna nan kam posuke nga ane am islam sire bani anda ndu xeyti nan dimbe an kampos kinga ati dun dara ngam ba kenda saw hi kemani ho wa salaf nun ngani la halam pay ma yan qay ngamin a'jabi ma yakun ko gal hebe ko ni khifaruku sallallahu ala aljami ana kay ha indi kata allah faran alayhi salatu wassalam allah mira kinya gadi fa bima rahmatin min al ora allah fa tawadhu an nabiy sallallahu ala babi wa khara kitabi ngon allah gadi ngon allah faran ma yan qay kam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك أتنكنا أن مبنين شاون دعاني أن قصا ما يان قصر قلنا مغمغان تاغي دعاني أن قلنا نجسر قطنا كيب أن قلنا راكسا بينا نجلو تسرون كما سرقوني ورنو بكان كارونا داعي سريب أن قلنا داعي نعاني غنغون دعاني أكتا الله دينا نعاني حتى جنتنا ما يان قلنا نقود أسوي سرومان مينا نعاني تواق قور قورن يما ما يان قلنا تيما سروم بغو كارون سروم مريا arante du magayan kani soronda abadan hina idin soronna uroi ba'd an-nas yugunu kama kuri martaban ni da'ima yani kamun agabanga sirbi kala hina ni kamun wallahi anta ni kamun sirenga agabanga kibi kala hitel kamun allah ananjara bi nani nure ranyata allah ronya warona magayan kain da barosi hon non ma qaru soron kama ma soronya magani dogo non soronga antre mogoni magajan kama wacha wala tamshi fil ardi maraha angin garandu wutuma walla ta gidem bakka gile nakalan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala thula waqsid fi mashik antir mo gontiro ndan nantelo waghdud min sawtik annan qanni qayan qani sirina ma nyangandu to soron kamatan se qannunga ara nyillan kupe mo ngara ntere mo nun ngondi abadan fadlu at-tawadhu qala Allah ta'ala tilka atikori ninga katakku kanu beni ad-darul akhirah kunya ila gara kanunga to anu di darul akhirah yani arjanna naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi ona nyana surunya dangan kubena ngadanti iganta yani arjanna kinni kono gani arjanna kono anta qenni alladina la yuriduna 'uluwa lil ladina ina kinni yumni la yuriduna 'uluwa igamalahi dundara ko na duutu ngiyen kam fil ardi ngiyen kam kubena ngadanti dundara on ti gollu no inta duutu surun kam arjanna tagante na kunya ka kunya dangan ke aya kundu ala dun magayan qenga du magayan qenga rafa samun taonya ko ina sawunya magayan qananga aljanna atagantinna anka khagun kama nunya rangani wala fasada anay kubuni gamalah ibnu ninnga wal aqibatu anda lagar surungari al aqibatu qala as-suyuti rahimahullahu ta'ala ati al aqibatu al mahmuda lagar usire nga lil muttaqina allan kannanu nyarangan idan kinagil allan kannanu jukunya itage jukuyo gani ginanti magayan qenga magayan qana allan kannin tagumance wa angandu tukube kama kasubu manine kasubu lenkanya nawan kasu dangi hore martaba nga kasu dangi kani nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan qadangi kema wala kem balla qasare khabu ci nasre nda kasu qoron nda kasu senonin anandu tuken kama wani wal aqibatu lil muttaqin lagaru surunga ana allan kannanu nirangani qala Allah ta'ala واخفض جناحك الا فارني من يمرن ترغني واخفض جناحك انت تلغنا يان قند لمن يمن دغني اتبعك كينغرا وردان يمن دغنا غرا وردان من المؤمنين جل مؤمن نغن مؤمن سغرا وردان ناندو ما يان قند دغن يغنو مثلا ان الله يترندني رايدو تانكم اني مفتي كين مفتين ادبني مثال دغن تو اون غما سرينغرا يعني اغا سغان تو مثلا غان ترندني ما بيتاما واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتألف عرنت صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أتألف وحي غركت أتألف عرنت ألد وحي غركت ننتي أن تواضعوا ننتي قدا قدوا ينقندي حتى لا يفقر أحد على أحد قمغ ينقى قنمغ ينقى من غرر ننتي لغرنا سرنتا وسنتي serenta wasono sere kamma imma tina burenya ba man qati dambenya ba man qati tunka wonya ba man qati place ne au titu aunga qanna di tuagube akamanga du wuttu tay aganta ma yan kanata kembe tuagu munnante tuagu munnante ga sere suma ay ni tuagu kebe aga sere ma yan kanni ay hidi qanna di tuagu be ga sere ngutu kam kenda sawu ma ka wa fina di tuana hulane bono kempe riwaren yugona ngadi kam bana hillo sikota ina korin de nyana kata tuana hulane adu tuana hulane kempe tuagu ta ni tenna kata tuagu munnante adu tuagu tuaru bangan nanti tuaru menyantinya ni. Allah dah kau nanti kahir nukum yang angkat nanti kefar ungarik katia. Allah dah kau nanti tuaru ni maka tuaru menyantinya ni maka. Allah Taala. Falamma jatuhum rasuluhum bil bayinati farihu bima indahum mina al ilmi. Tuaru, yani dah kau ni kira kau nanti tuaru ni ni kuma. Kena nasabu hari qarun ni qarun tuaru ni maka. Innama akalis kebi agar kita kena nasabati. Innama utituhu ala ilmin عندي على علم عندي توانو لا تفسير قبل كنا نقول المهم الله فارنتي صلى الله عليه وسلم الله دواهي نركتين كي ننتي قنا قدو مغيان قندي إذا ندو مغيان قندي أكيد أني واجبني خبري دو مغيان قندي أو تغني كت تغني قبونا إما أن ندو مغيان قندي الله دعاني من قال الله كفارنا من قال مؤمن دسلام دعاني من قال ندو مغيان قندي كاهر ندو بنان دعاني قسم غهانا نقصي كي كوني واجبني سرني دو مغيان قندي Allah di farin nang aro mumin lo salamuna amma sirin na du magayang kandi kahir nang ani aharam tenya ni mutlaqan salamin na du magayang kandi idang nasaw ni allati wala tahinu fala tahinu wa tad'u ila salm wa antum al a'laun qawni an kamun nagan thumma allah mumin nun jakinanti dhillatin ala al mu'minina izzatin ala al kafirin iqtunani kahirun kama intama magayang kandi nang ani abadan allah akoni gannanti muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u على الكفار سلامنا أنكن نكمن يري دائما أراقر في كتاب السلام يعني كونين دم بلقين نوان من هذا الكتاب ننتي سرندو كاهرين أنا جمو كلون نوان الله فارنتي فاضطروه إلى أضيقه فاضطروه إلى أضيقه سرقا بي مثلا سكروا سرقوا بينا يوروب كذا والله سرين يدو ينقاني الكاهرين نغاني مغكبي أما أرمي لربما أسارنا كيمي والله أنتدو مغاني الكاهرين kumana no serena ko antana kudirasa sisi kem mo ganna duma yang kan di serena ngai tana burin cawunga haram haram ten mutlaqan seru ko na di serempo gabe gawaro no kino on iga do ni bannam place ngaku ni nako sayille total ita ko mo ya ni mo sayi mo ina su illa ma iga ma yang kan adanga timani ta khalis ke aru ni to anam place ni ma to a bo ko to an tro ngane بعض الناس لا يعرف قيمة العلم يقول أنت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال سلاغة سلاغة تناورين نغسين الله فارين صلى الله عليه وسلم سلاغة تناورين نغسين ناورين سلاغة نمان يعني أنا جيرين كينا سوي قرأ جكا تغرى الزكاة لأن في اللغة الزكاة وقل لك الله معنوها النمو والزيادة أنا جكا بغانا نم بركين يتلان جيرين ناورين نغان كيغا نابرغمون بروبلم تنا هيكي والله العظيم ثم والله سيربي جاكانغا بوكوتي مون اغا بوكوتي مون او جامانو كنو نادر جدا اما غبو نجاكان باغاني تي مون نادر ما غاري كاو في من نابرغمكو انتانيا الله راناني نابركون ترون لورا سيري لا يجاكانو كو هايتا غانيانو موغوي جاكانو كو انت بوكوتي مون الله ني جاربي ديكاي انا ني نهاي شغل هاي خالصي سرنا كين كنا دائما ياتينا ورغم خالصي لون هيلا وان تنيا ما ان كان ما ان كافي الله سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديل الله كين تها ان انا نابوري نيبي بان برا جكم بغاني تي مو نابوري كين نابوري ميرنتي ني الله نان شغل انت لا رو دين غران دام بو ني هي بان ناندي كومون بينا نان جراغي دونا نو ني رو لا غرا كوتا نابوري كوم سرون ني نون غا كهوم مي نان جراغي جلي دونا نو ني تلك بشاره عاجله يعني بشارة يعني أنت سيرة يهذا سيرة كم قبل الدنيا نوعاً هذا مرة ممكن الله سيرة نجنيين كم إذا سيرة سيرة نجني نجمو كبي أنكن كم غالباً نجني كم واحد والله العظيم سيرة بيجنا سيرو سرنا بنا نو ما نيم فاتيرون كنا سرنا ريكوني هلا فعلوها لله جل وعلا إذا الله فارن صلى الله عليه وسلم جكنا أرو سراغنا تهوه نغسني بكا نابورينا بل أنا جيدنا أنا بوري أنكن يعني كان أنغنا هو بقى أنا نغسنا لكن dunaye ken wona bar ken jirina thumma ken sabu na buru cinne gona nga akamanga munna be kitam ampungu serbi anga nanti yego serin kane khalsinga ma qatwa gonga imme khabari barke ke iname to ko kenya iname to ko ken karai thumma la har ko tan gana ngin gara jakka ke bani dunano nanga ne nan na buru ken ni kambo anna bara junya ni nanka ne ken sabu allah farin di sallama ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada allah abidan bi afwin illa izza وما زاد الله عبدا اللهم تكمن جديته هو اللهم كمن جدي بعفو تايام بين شاو غيام بنا سرهم معا سرهم هو دبر أنا وسأيام بيما سيرنا كا أيام با سيرنا كده دبر أيام با الله فارن دي سال سلام اللهم تنكين كمن جدي تنيام بيك سوونا أن تنجدين هو يا جنتا من غا إلا عزة جنتا درون تاون أن درون دين أدنى نوان سيربي غيام بنا سرهم معا اللهم أن كمان يان أنك درون أن درون تاوني كده سرهم منا الله ركين شهان تينا كين كنا سيربي أنك أن تارنتي يام بنا سرهم معا سرهم بور أرنتي مني دائما أكما لون تاوني نينا أكما دائما وابدا وما تواضع احد سرسنتن على دوما غيان قندي الله يراني شاهد كي سرسوغانتن على دوما غيان قندي الله غني جل وعلا احد لله الا رفعه الله اغانتا الله نغورغينا كم وهذا الحديث عند مسلم في صحيح يعني اجل لي اللي دوما غيان قنتا اون تاو غن انتن دوما غيان قندي دائما الله نغورغيني كم نوان الله ركاسه في كونه سبحانه وتعالى يقول ابو زيد رحمه الله تعالى أتي إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم وآخرين يريدون أن يتواضعوا فيأبى الله إلا أن يرفعهم أتي سرونك دونا نغن سرونك دونا كنغن إهم من شو كان هو سوي إن نيبو ريدان غتا سرم مغي كبارن أتي الله إمام بالك إن روسي لغتو كامونا أني تغن مبنغن سرونتنا نور دونا نغن إهم من كان هو سوي سرون نيتو إن بو كامونا إن ني سرون كام دائما الله نبرك إن مغريان كان نيبو ريدان غتا هذا كلام عظيم كان سابو انغرا سير سوار اتونغا ورغي دونا كي نون سرون تو غان اي بوكا بوكو نيام مغون هيلير ايم ان تو غنا بوكا مون دي تيكاي نينا يعني فرعون كوندا فرعون انا تو غان سنا كانا قارون وهامان وهكذا كنت غم بو يوغونو خا هامين غنو او ايغا كنو اي سري غونو هامين غني بي اي تو غنام بو ito kon nan bugu tambana nya hisire nya mbara hibure nya soro ni jetuta yugo yugo ani gara wara ga busini zamzam hijum pare soro sura menyita ida wara watan jini so jaman no itara ani ma kan ga businer Adi puru soron nitu inanti kare kebe ga demi businer. Je yogono awono eto gomboko ala din wa ala al khair. Ina wuti kamuna alla ni wuti kamuno. Kesi hangre ko warno kusse suka bo kamuno ato nga gir kamuno nana nanti aga banga ba anna tan di kenyanita hatman a min pedina. Soron ngara serebe to society no wani. Soron da tu ade ben no ade ben cella a min tan ni kenna. Tono goro. Angane sirano karna angane tarjamano karna nani na kem mawal iha min perkinga abadan yaqulu shafi'i rahimahullahu ta'ala ash-shafi'i ati iranata iloke tuwa qorebe sugara sahayira suron karangundi igama kor islam sugano ngandunano gondi tuwa kenen kinyanga nanyan sonno meno anan tapna dikanda sahay man tapna dikanda kinyanda atira kinyanda khabari lenki wara ngane shafi'i kuntat harlemun suwatu islam en pogaben kha ya'rifuna lanahu ataqina مذهب نقود بانم ب كما يعني من كنا نغني وعن الاسود ابن يزيد المهم حديثك بغير كنا لا كاين انت الله سرسونا دو ما كان قندر غني ان كما ندور سرونكم الله نان خبار غورينا سربي غدو سرونكم تي سي خانو نياري نيم مونغا سركو ينان قنو انت لمني سركو كما موتو سرون بينا كما موتو انت الله امبيل لتي بوكو جيد وعن الاسود ابن يزيد قال سئلت عائشه رضي الله عنها إلى عائشة رين لألا فارن يقين أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ما يعني ماذا ألا فارن يمني خاد برني كم كان نغن أني كان يمغد أني مغني كان يمغد قالت عائشة كان يكون في مهنة أهلي أني كادون كون أني قلني دعنا هاتي هاتي أني كم يمغد كان نغن يعني في خدمتي ماني خدمة دين دبرني دعنا يعني أنا هو لسويرون كوني ana ho tartiba na ho go segen dan ho yan kandi ana droke go tana gusu ana wara doke ani kenya mogali ana katin kan ana ri ana tagandi surun na ani kenya mogali kan noni sallallahu alaihi yona ngati na gidawari na je ngai go ramma lemu nga tawanere ha tawadhu tawadhu kesuna tawadhu nyano har nan dangi lemu nga beddi ni ne koni hada min at tawadhu an ammoto no ngandi serena danga awitanga anna anna kuni keni tawadhu ni wallahi alazim yona ngi mi moto nan twalle manya ani ni akoy mangari mi كثير سرقابي نيتان من ألكم وسرني أكونكم أهتر نيتان يكون وهو من أحسن من أفضل عباد الله ألا لكن من سننه رأينا ورسولنا غريب أن قد ننتي سرون تيتوين من ناس ما عارفونا والله العظيم أن تورون قنقن أرون سوسيكي إتان يلي أعطوا ألا لكم كمان قجربين برومي برون أن درجة الله مرغيتا لا أركوتان seren nikilun to siri angen do yoga hasi ki ga me jabi nan do yoga diga won wallahi allah da kompo giru ci ginde ken arden na dalla gelli kamesi ne hallen an surun ne untanya kun ka wono an ngana mutu nan siri nga gem sallima alayh an ngana yanga masinya kama nga me tinya kama nan mare mi gem tawadhu alahu wa sallima alayh yogo no iru siri nga gem masala gana ka wonna dinanya kama misale di akin ga multazim aw salita munya la misirin aro sirin ngana gemu sirbi anga danti yani aka manga la ruba ma pare mo ge dinam pare mo onta ima ka yagan yagare nyane kunlu ama hijab noni ga bungutu ana ko sirilu ta kama ko ani du waraka ma misare la ruba ma ta kuni la ruba ma danga ni yam pasai anke dinan ge mata garabe na ad-dinu to anon ti salaf nunya sirsu igam punga inan inan paite hinne nyare hinne na intam butun tambay hinne na sai so andina nga kam manke nyime garna tandina nga kam wahiran selanga annan ko kin pai hinne nya ganye sirbe andaga nyira inan pai no yi akhinya sirbe yi kam ma yin kun kam non pai ko yi sarano ne eske an kun kam non lo nga ni hayti ke hay inde ya ganye alla farinta alayhi aisha ta alla farin ke nyam mo gara ni golli sonna yi kan no ndi faida hadarati salat sallitam nga ki nyibane ta kharaja ila salana sababu kata sallan idan alla farin hibe gabe ya ganya bagandi ni ayani mani alla nyamar kan ne salle sallallahu alayhi wa sallam kun hadith ni wona ado ayani wono fi tawadhu sirin an qanta ni kilun to tawadhu an kibarin no ndi siri wallahi alazim sirin nga terne beddi no ni dundara on nya hasu men ni ko hara terimo ba'dhu nas hatta fi mishyati terimo no iralo ni mon digammo hari hay ni mo yogonna sirem pa yani inan ne on tampani me aga alla farenti al bit al kibru daro gara kibra al kibru basaru al haqq wa ghamtu an nas angane dun dara ko ni me mi haqiqa muna yani sirebi angane to ngona ki aga ballay thumma gasurum pa ni agi logon tam aga ane aga ne khasurun kana sa usir suma on kudon pedi kem ma ngura ganta alla ko mo garama ji gumbane allati hammazin al hammaz kinya sirenga sirem pa ni kunnu aga ne kun tam pa ni masha'im binamim allah